ويلي لو عليك حد سألني قطع عني هوى الدنيا وخنقني أظل ساكت وعين تسالف دموع شبل نسيت وبعدك تحبني غريبة روحة غريبة دليل العايب حبيبة ليلة كل ترضى لي هل حس بقلبي علّه اللي شفته أنا بغرامك ما شايف بعمري مثله متعدد من دونك متعدد ولو قلت لك بس أبكي ما بس ارجع لحظاني وخلصني الله ياخذ روحي لا عجب ما بسته وعيونك ما بسته غيرك جان توسل ما بسته ما حد بيهم يوصل لو صرت ماكو تا